فما بالك بزماننا؟ فلهذا الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يصلي أحيانا ويتركه أحيانا فإنه لا يكفر. وهذا إنما نقول لا يكفر الذي هو تارك الصلاة. وأما الشخص بعينه فإننا لا نقول بكفره بعينه إلا أن تقام عليه الحجة وتظهر عليه المحجة، لأن هذه المسائل من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والشبهة فيها قائمة، ولولا لما خالف في ذلك الشافعية والشافعي والمالكية وكذلك. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه أهل العلم. وهذا يدل على التفريق، نكفر إيش؟ أي اللي هو بالمعين. وأما ما وقع فيها الشبهة في بعض مسائلها فإنه لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن دليل هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام زوجات المنافقين عند أزواجهن ولم يقل لهن لا يجوز لكن أن يمس أحد من المنافقين أجسادكن، مع علمي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه لم تقم عليهم الحجة فعاملهم بالظاهر. ولأجل هذا فمن ترك الصلاة فإننا نعامله معاملة المسلم في الظاهر. أما المرأة فهو زوجها حتى يثبت ذلك قضاء. فإذا كانت المرأة لا ترى زوجها يصلي البتة فإنها مطالبة بأن تمتنع من أن يمسها، فإن حكم القاضي بأنه مسلم وهي تعلم أنه لا يصلي فكما قال الإمام أحمد أنها تمانع من ذلك حتى يخالعها، لأنها أجري عليه عمل أهل الظاهر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فإننا نقول أن تارك الصلاة الراجع أنه إذا تركها الترك المطلق أنه كافر، ولكن بعينه لا نكفر حتى يقام عليه الحجة وتظهر عليه المحجة. وبالتالي فإن مات فماله لورثته، ولا معنى بأن يتورع الإنسان إذا رأى أن والده لا يصلي أن يتورع بهذا المال، لأنه لم يحكم إلى الآن بكفره. لأن إقامة الحجة يا إخوان تختلف من مسألة إلى مسألة، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن إقامة الحجة على أصل التوحيد ليس مثل إقامته على مسائل في التوحيد. ولهذا قال الشيخ: مشكلتكم أنكم لم تفرقوا بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فإنه لا يلزم أن يفهمها كما يفهمها أبو بكر وعمر، يعني بذلك أصل التوحيد، فهو في حق من لم يسلم أصلا. أما من أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي بعض الطاعات لكن وقع بناقض، فإن الشيخ محمد بن عهاب قد كتب كتابا أننا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة. وبهذا نفرق بين كلام الأئمة، ولا نقول أن كلامه هنا غامض وهنا صريح، لأجل أن نقبل عن الشيخ محمد بن عهاب بعض أقوالنا نحن. فالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قرر أن مذهب الأئمة أئمة الدعوة أنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، وأنهم يرون العذر بالجهل. وهي مسألة أيها الأخوة حينما أتحدث عنها أعلم أن فيها رسائل كثيرة، وقد قرأت عامة المسائل التي فيها وتحرر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هو أن أئمة الدعوة رحمهم الله يرون الفرق بين الكفر الوصفي والكفر المعين، كما هو قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وأنا أقول من ثبت إيمانه بيقين لا نخرجه إلا بيقين. والمسألة في هذا كثيرة، ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى الشريف غالب: وإنهم يقولون عنا أننا نكفر الذين عند الصنم عبد القادر، وهذا كله بهتان. وبعض الفضلاء عندما عرضت عليه هذا النقل من الدرر السنية جلس يومين وثلاثة ثم قال: نعم وجدت لها مخرجا. فقلت: وما مخرجها؟ قال: هو يقول لا نكفر، ولم يقل لا يشركون، ففرق بين التكفر وبين الشرك. فقلت: أعوذ بالله، يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتدسس تدسسا حينما يرسل لشريف غالب يريد أن يموع عليه دينه، هل يمكن هذا؟ أعوذ بالله، حاشا هذا الإمام الذي ثني عمره في خدمة دين الله وتوحيده أن يتدسس في أحكام الدين مثل ما يظن مثل هؤلاء، حاشا، بل إنه ذكر ما يعتقده أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه حجة الله فيما يقوله، يعني حجة الله الذي يحتج به على خلقه ويعاقبهم بصوت الإمام محمد بن سعود رحمة الله على أئمة الإسلام. أنا أطلت في هذه المسألة أيها الإخوة لأجل ألا نأخذ بكلام أبي محمد بن قدامة لنجعله دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر، وكأننا نقول للناس أن فعلكم وعدم صلاتكم في بيوتكم ولا في مساجدكم أنكم ما زلتم مسلمين. لا لا، فالذي يترك الصلاة هو كافر، لكن الله الموعد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كما أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الله سبحانه وتعالى هو كافر سواء ظهر كفره أو لم يظهر، فالله الموعد. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وفرق بين إنكار مجمل الاعتقاد وبين إنكار بعض مسائل الاعتقاد، هذا ما يحتاج إلى نقول أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو من سب الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن تقام عليه الحجة، هذا لا يمكن، ما يمكن، هذا هو الكافر بعينه. تاب بعد ذلك يقبل توبته أو لا تقبل توبته في الدنيا أو الآخرة، هذا وقع فيها خلاف، لكن الشأن هو في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله فهو كافر، فهو كافر بعينه. لماذا؟ لأنه ليس ثمة شيء أصلا يبقى معه إيمان حينما نقول يقام عليه الحجة. يقام عليه الحجة أن نقول أحب الرسول، لا يمكن، فهذا كافر بعينه. وبهذا نعرف أن حينما نطلق على الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الله أنه كافر، هذا هو أهل مذهب أهل السنة والجماعة. نعم هناك مسائل ليس هو استهزاء بس، بل هو يعني عدم إعطاء النبوة قدرها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالذين يرفعون صوتهم فوق صوت النبي لم يعطوا النبوة، نبوة محمد، قدرها، وإن كانوا لا يعدون مستهزئين. في فرق بين الاستهزاء وبين عدم إعطاء النبوة قدرها. فالذين يردون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، هؤلاء لم يقدروا النبوة قدرها، ولكن ليسوا بمستهزئين، ليسوا بكفار. وفرق بين هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن المؤلف يقول: باب المواقيت. نقل عن ابن مسعود، ولم أجد له إسناد صحيح بهذا، نقله ذكر إسحاق وذكره محمد بن نصر المروزي، وهو قول إسحاق وابن حزم على أن تارك الصلاة ترك واحدة يكفر، وهو رأي بعض مشايخنا. لا الخلاف من تركها تكاسلا، أما من تركها جحودا ولو صلاها فهو كافر بإجماعه، نحن حينما نتحدث عن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وأما تاركها جحودا أو لو فعلها فإنه كافر بإجماع أهل العلم. يقول المؤلف: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد، ولهذا يكون حدا زمنيا أو حدا مكانيا، ولهذا يقال المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية في الحج، ويقال مواقيت الصلاة ويقصد بها الأزمنة المحددة التي حدها الشارع لإقامة فرائض الصلوات. وبدأ المؤلف بالمواقيت لأنها سبب الوجوب وشرط لأداء الصلاة، لأنها سبب الوجوب وشرط لأداء الصلاة. والحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، وقد ذكر المؤلف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. وسكت الحافظ، وفيه زيادة: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق مداره على قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه عن قتادة خلق كثير. وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ رحمه الله إنما هو من طريق همام عن قتادة، فإن هماما رواه عن قتادة وزاد في صلاة العشاء قال: إلى نصف الليل الأوسط، فزاد كلمة الأوسط. ورواه هشام وشعبة وغيرهما عن قتادة ولم يذكروا هذه الزيادة. ولهذا قال الإمام القرطبي في المفهم قال: هذه الزيادة وهم، لأن الأوسط لا يقال إلا في المقدرات أو المعدودات، وهو أن يتوسط الشيء بين اثنين. ثم قال: ولو قيل بأن معنى الأوسط هو الأعدل، فكأن الصلاة هي في عدلها، والعدل لا بد يكون هو الوسط، فلا بأس. وهذا إن شاء الله هو الأقرب، أن كلمة الأوسط لا بأس أن تقال بغير المعدودات وغيرها، لأن معنى الأوسط هو الخيار العدل، والخيار في الغالب لا يكون إلا بين طرفي الأمور. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الحديث رواه مسلم بطرق كثيرة. ولما ذكر الإمام مسلم طرق هذا الحديث وأنه أتعب نفسه بهذا، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان في آخر الباب عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فكأن مسلم حينما ذكر هذا الحديث بطرقه أنه تعب لأجل البيان هذا الحديث. ولهذا قال الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله: لا أعلم أحدا تابع مسلما في رواية لهذا الحديث. فكأن مسلما علم أنه لا أحد مثله في معرفة هذا الحديث فقال هذا القول. وقد تحدث الأئمة أصح شيء في الباب من أحاديث المواقيت، فذكر بعضهم أصح شيء في الباب هو حديث جابر بن عبد الله، والحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر ذلك الإمام البخاري أنه قال: أصح شيء في المواقيت حديث جابر. وبعضهم يقول أصح شيء في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والذي يظهر والله أعلم أن الصحة شيء، وبيان أوقات الصلوات كلها شيء آخر. فحديث جابر رضي الله عنه بين الصلاة أوقات الصلاة، لكن لم يبين، ربما بين أولها ولم يبين آخر وقتها، وربما لم يذكر لا أول ولا آخر كما في العشاء كما سوف نذكر إن شاء الله. فلهذا نقول الأقرب الله أعلم أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه مسلم لا إشكال في صحته، وأن زيادة الأوسط فإنما هي بيان للنصف، بيان للنصف، والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث يقول وله عن بريدة، وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. حديث بريدة يرويه سليمان ابن بريدة ابن الحصين، فإن بريدة له من أبنائه اثنان، سليمان وعبد الله، ورواية سليمان عن أبيه أحسن من رواية عبد الله عن أبيه، وإن كان مسلم قد أخرج عن عبد الله وعن سليمان، ولكن هذا الحديث يرويه علقمة بن مرتد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه، والحديث إسناده صحيح. وله قصة. وأما الحديث الثالث وهو حديث أبي موسى أنه قال والشمس مرتفعة، فهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بدر ابن عثمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الصلاة؟ قال فلم يجب، ثم أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره الحديث وفيه ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى مسألة وقت صلاة الظهر، فإن وقت صلاة الظهر له بداية وله نهاية. أما البداية فقد ذهب عامة أهل العلم وحكى ابن المنذر الإجماع عليه على أن أول وقت للظهر هو بزوال الشمس عن كبد السماء. وقلت عامة أهل العلم لأن في المسألة خلاف، فذكر بعضهم الإجماع على أن وقت الظهر يبدأ إذا زالت الشمس، وكل الأحاديث التي ذكرت وقت الظهر إنما قالت إذا زالت الشمس أو دحضت. أما زوالها فقد رواها عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وبريدة وأبو موسى. وأما رواية دحضت فقد رواها جابر بن سمرة عند مسلم، ورواها أيضا جابر ابن عبد الله كما في الصحيحين، ورواها أبو برزة الأسلمي كما في الصحيحين. ومعنى دحضت يعني مالت، وتسمى أيضا الميلان يسمى الدلوك في قول أكثر أهل اللغة وأكثر المفسرين، كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله لدلوك، فقال عبد الله بن مسعود كما صح عنه أن الدلوك هو غروبها، وكذلك روي عن ابن عباس. وقال أكثر المفسرين دلوكها هو ميلها، ميل الشمس وفي الأرض ظل يستظل به، كما صح ذلك عن الحسن البصري، وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، ولعل هذا القول أظهر. والدلوك هو الميلان، كما يقال يدالك الرجل امرأته. ما معنى يدالك الرجل امرأته؟ ما معنى يدالك الرجل امرأته؟ أنا أعرف أنكم استغربتم وأنا قلتها، ولهذا قلتها. يدالك الرجل امرأته يعني يماطلها عن حقها في المهر، هذا معنى يدالك الرجل، فيميل عنها، هذا هو معنى يدالك الرجل امرأته، أو تقول يدالك الرجل أخاه يعني يماطله في حقه، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وهذا أظهر والله أعلم. وقال بعض فقهاء الحنفية أن وقت صلاة الظهر هو إذا زالت الشمس ثم كان مثل الشراك، يعني بعد الزوال بقليل يبدأ وقت الظهر. وهذا القول إنما استدل به بما روى الإمام أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس، أو من حديث عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن ابن عباس في أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى أنها مثل الشراك، والشراك هو السير، يعني شيء زائد، وهذا الزائد هو غير في الزوال. ولهذا قال أهل العلم أن وقت الظهر يبدأ إذا زالت الشمس غير في الزوال. ما معنى غير في الزوال؟ الشمس أيها الإخوة حينما تخرج من المشرق فإنها تستمر في الارتفاع حتى تكون في كبد السماء، على خلاف بين الشتاء والصيف، فإذا جلست في كبد السماء لم يزل الظل يتقلص حتى يقد عند حد، وقوفه عند هذا الحد يسمى هذا الفي إيش؟ في الزوال. ثم إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب بدأ الظل إيش؟ يزداد. فيقولون إن الظل إذا بدأ يزداد فقد دخل وقت الظهر، ولهذا يقولون وقت الظهر إذا زالت الشمس إيش؟ بعد في الزوال. وإذا خرج وقت الظهر فإنهم يقول إذا صار ظل الرجل كطوره غير في الزوال، يعني هذا في الزوال مثلا ذراع ثم زالت الشمس يبدأ طول الرجل كطوله من في الزوال وليس من ظل كله، يعني من قدمه إلى رأسه، لا، المقصود من في الزوال إلى رأسه يكون طوله كطول الرجل، وهذا محل إجماع عندهم كما قلت، وإن كان بعض يخالف. واستدلوا على ذلك، يعني أن في الزوال ليس محسوبا، بما رواه البخاري من حديث أبي ذر في روايته قال فأقام المؤذن فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، وفي رواية قال حتى ساوى الظل التلول، إيش؟ حتى ساوى الظل التلول. قال أهل العلم فلما ساوى الظل التلول ثم أمر فأقام الظهر دليل على أنه ما زال وقت الظهر قائما، لأنه المساواة هنا من القدم إلى الرأس، فصار ظله لم يحسب ظل الزوال، وهذا أمر مهم جدا، ولهذا يعايى بها طلاب العلم فيقال أثبت ما الدليل على أن فيء الزوال غير محسوب. فأكثر كتب الفقه لا تذكر هذا الرواية حتى ساوى الظل التلول لا تذكره، ولهذا خاصة كتب الحنابل لا تذكر هذا، إنما تقول حتى رأينا فيء التلول، ورؤية فيء التلول ليس مثل حديث حتى ساوى الظل التلول في المعنى. إذا ثبت هذا فإن خروج وقت الظهر اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن آخر وقت صلاة الظهر إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال، وذهب الحنفية إلى أن وقت صلاة الظهر ينتهي إذا صار ظل الرجل مثليه، إذا صار ظل الرجل مثليه، هذا مذهب الحنفية. وذهب المالكية وإسحاق والمزني من الشافعية وابن جرير الطبري إلى أن آخر وقت الظهر هو إذا صار ظل الرجل كطوله مع القدر المشترك بين فعلها ظهرا وفعلها عصرا، فكان هؤلاء جعلوا وقتا في آخر الظهر يشترك فيه وقت الظهر ويشترك في وقت العصر، واستدلوا على ذلك بقوله في الحديث وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقالوا في وقت العصر إذا كان ظل الرجل كطوله، فقالوا إن هناك وقتا مشتركا بينهما، واستدلوا على ذلك بأن عبد الله بن رافع سأل أبا هريرة عن وقت آخر وقت الظهر فقال إذا كان ظلك كطولك، فهذا يدل على أن هذا وقت العصر وهو وقت الظهر، فقالوا إنه وقت مشترك بينهما، واستدلوا على ذلك برواية ابن عباس ثم أمره فأقام الظهر مثل وقت العصر بالأمس، ثم أمر فأقام الظهر مثل وقت العصر بالأمس، فقالوا فهذا يدل على أن ثمة وقت مشترك بينهما. والراجح والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، لأن معنى ثم أمره فأقام وقول ما لم يحضر العصر دليل على أن هذا الوقت قصير جدا، بحيث إذا خرج وقت الظهر فقد دخل وقت العصر، وليس ثمة قدر مشترك بينهما إلا بتنصيص واضح، لأن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلم يجعل ثمة وقت مشترك بينهما، ومثل هذا لابد فيه من نص صريح، من نص صريح. وأما حديث أو دليل الحنفية وقت الظهر إذا كان ظل الرجل مثلي، فهذا جاء في حديث ابن عباس أنه قال وقت صلاة العصر إذا صار ظل الرجل مثلي، وهذا الحديث في سنده عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي ابن عياش، وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الرواية فيها نكارة. وأما قول ابن دقيق العيد أنه له متابعة حسنة، وكذلك تصحيح الحافظ أبي عمر بن عبد البر، فإن هذه الرواية تصحيحها من حيث الجملة، أما من حيث الألفاظ فإنه تفرد بهذه اللفظة وتفرد بلفظة مثل الشراك، مثل الشراك، ولهذا في بعض الروايات لم يذكر كلمة مثل الشراك. فلهذا فالراجح والله أعلم هو قول الجماهير أن وقت الظهر هو ما لم إذا كان ظل الرجل كطوله غير في الزوال. وقد ذكر الحنيفية دليلهم في هذا، قالوا إن وقت الظهر لا بد أن يكون أطول من وقت العصر، وإذا كان ظل الرجل كطوله يخرج وقت الظهر صار طول العصر مثل الظهر أو قريبا منه، والأصل أنه لا يكون. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل هو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر. ما هو؟ قال إن بقاءكم في الأمم كما بين العصر والمغرب، أتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا من بعد منتصف النهار إلى العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، وأتي أهل القرآن القرآن فعملوا به إلى غروب الشمس فأعطوا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب يا رب أعطيتهم أكثر مما أعطيتنا ونحن أكثر عملا، فقال الله هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ما وجه الدلالة؟ هذا استدل به الحنفية. وجه الدلالة قالوا إنه دليل على أن وقت العصر الذي عمل به إيش أمة محمد أقصر من وقت الظهر اللي هو من انتصف النهار إلى العصر، مع أنهم قالوا نحن أكثر عملا. فالجواب على هذا أيها الإخوة أن يقال، وقد أشار الإمام محمد الأمير الشنقيطي على هذا، أن الاستدلال باللازم من الأحاديث والآيات ليست بأصرح من الأحاديث الدالة على المسألة بدلالة المنطوق، لأنه وإن أخذ من هذا معنى فيقال القاعدة الأصولية أن المنطوق مقدم على المفهوم. الثاني أن قولهم أكثر عملا أن أكثرية العمل لا يلزم منها طول الوقت، فالإنسان أحيانا يكثر عمله بوقت قصير، فهذا لا يدل عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو نص في المسألة أن ظل الرجل وقت العصر قوله إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، فدل ذلك على أن وقت العصر يبدأ إذا كان ظل الرجل كطوله، خلافا للمالكية وكذلك الحنفية وإسحاق والمزني وابن جرير رحمة الله تعالى عليه. أما آخر وقته فالغريب يا إخوان من باب الفائدة، وهذا كثيرا ما لا ينقل في الكتب، مذهب المالكية أن آخر وقت صلاة الظهر لهم وقت اختياري وقت ضرورة. قال وقت الضرورة هو إلى غروب الشمس، وقت الظهر الضرورة إلى وقت إلى غروب الشمس. وأما الاختياري فهو إذا كان ظل الرجل كطوله مع القدر المشترك. وهذا بناء على استدلال بأن حديث عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، والحديث في سنده مولى عبد الرحمن بن عوف لا يعرف وهو مجهول، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه مثل هذا وهو ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وفرق بين الضرورة وبين الاختيار، لأن هذا إنما صار وقت الثانية وقت الأولى مع العذر، وأما من غير العذر فلا يكون وقتا لهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن أهل العلم اختلفوا. أنا قلت القول الأول وقت العصر دخوله، هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم يبدأ إذا كان ظل الرجل كطوله. وأما الحنيفية فهو مثل قولهم في خروج وقت الظهر أن وقت العصر يبدأ إذا كان ظل الرجل مثليه، وقد سبق معك. المسألة الثانية في وقت العصر أنه متى ينتهي وقت صلاة العصر، فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول ابن حزم وبعض المالكية إلى أن وقت العصر له ضرورة وله اختيار، وذهب الحنفية إلى أن وقته وقتا واحدا. والراجح والله أعلم أنه له وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وفي حديث ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وفي رواية والشمس بيضاء نقية. وأما دليل الضرورة فهو قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر بعد قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وقولنا ضرورة لأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى من بعد الاصفرار، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. إذا ثبت هذا فإن الشافعية يقولون تأخيرها إلى قريبا من الغروب مكروه، والحنابلة يقولون محرم، والصحيح هو قول الحنابلة لأنه لا يقال منافق إلا إذا ترك واجبا، والله أعلم. هذا هو مذهب الشافعية أنه يبدأ، ومذهب الحنابلة أن له وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإن الراجح أيضا هو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب كثير من المحققين، أن وقت العصر الاختياري ينتهي ما لم تصفر الشمس. وذهب الحنابلة في المذهب عندهم أن وقت الاختيار ينتهي إذا كان ظل الرجل مثلي. وفيه حديث جبريل في حديث ابن عباس، وقد مر معك أن فيه كلام، ولو صح فإن هذا في أول الإسلام، فإن جبريل نزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث الأخرى فهي ناسخة للحديث الأول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعلنا نكتفي هنا بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن ثمة أسئلة ويش يقولون أن كلمة ما لم تصفر الشمس وقت، استدلوا بأن هذا ما أخذوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما أخذوا بحديث أن والشمس مرتفعة حية، يقول هذا فعله. وأما قوله من أدرك ركعة يكون هذا ما هو الأصل، وعلى هذا فيكون ما قبل ذلك إنما هو من باب الاختيار وليس ثمة ضرورة ولا محرم. هذا دليله. أنتم تعرفون قاعدة الحنفية أنه ليس كل حديث يجيبون عليه، قاعدتهم ليس كل حديث يجيبون عليه. وقد سبق معك أني قلت من أراد أن يعرف كيف يرد الحنفية على حديث الخصوم فعليه بثلاث كتب أو أربع كتب، قلت لكم أنا ولا لا؟ ظهر أنا قلت بس يمكن في دروس. أولا فتح القدير للكمال بن الهمام، فإنه أحيانا يذكر بعض الروايات ويردها. الثاني نصب الراية للزيلعي، فإنه يذكر أحاديث الخصوم ويتكلم فيها. الثالث إعلاء السنن، فهو كتاب جيد من حيث الفقه في المسائل، إعلاء السنن. الرابع للعالم من علماء الهند، عالم من علماء الهند. الرابع البناية على الهداية للعين، هذه أربعة كتب مشهورة. في كتاب خامس لكنه لا يتكلم عن كل الأحاديث، وهو لابن التركماني، وهو الجوهر النقي. هذه خمس كتب يستفيد منها طالب العلم في الأحاديث التي ترد على مذهب الحنفية، كيف يستدلون كيف يناقشون في هذه الأدلة. والله أعلم. سم المفهوم، علماء الأصول أو أكثر علماء الأصول يقول المفهوم لا عموم له. والمشكلة أن كلمة المفهوم لا عموم له يشكل عليه أن هذه القاعدة هي قاعدة الحنفية الذين يقولون أنه لا يعمل بالمفهوم. أما جمهور الأئمة يقولون إن المفهوم له عموم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بالعمل بالمفهوم. فقول ما المفهوم لا عموم له هو مذهب الحنفية الذين يحتجون بأنه لا يعمل بالمفهوم. والراجح أنه المفهوم له عموم، لكن عمومه ليس مثل عموم المنطوق. صح. نعم. بيننا وبينهم اللي هم الكفار الذين لم يسلموا، فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا هو العهد الذي بيننا وبينهم، الصلاة. ويقول ابن تيمية الصلاة تفيد الاستغراق، وهو الترك المطلق أو مطلق الترك، الترك المطلق الصلاة. وذكر ذلك في كتاب الإيمان. وأشار الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه منهج التقديس وبين هذا، وكذلك مجموع الرسائل والمسائل النجدية المجلد الثالث في رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في هذا الباب. سم كلمة ما ضابط، الضابط إذا جالس عند القاضي يضبطه، أما نحن فنقول الترك المطلق هو الكفر، فنبين له أحكامه، كما نقول أن من استهزأ بالنبي فإنه كافر، فلو كان بينه وبين نفسه يستهزئ بالنبي فهو كافر. الجمع في الغبار، والله المستعان. أولا يا إخوان، لم أجد في كلام الأئمة القائلين بجواز الجمع وهم المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الحنفية لا يرون الجمع إلا في وقتين فقط، في مكة في عرفة وفي مزدلفة، وأما سائر الأمور لا يرون الجمع إلا جمعا صوريا، يعني يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها. وأما الجماهير الذين يقولون بجواز الجمع لم يذكروا الغبار من ضمن الأعذار، وهي مبنية على مسألة عندهم: هل الأعذار محصورة أم موصوفة؟ فمن قال إن العذر محصور عده بالمرض والسفر والخوف والمطر كما هو مذهب المالكية، ومنهم من عده فزاد وهم الحنابلة، ومنهم من ذكر أن ذلك مبني على الأوصاف وهو مذهب محمد ابن سيرين والقفال والشاشي وأبو علي ابن أبي هريرة وأبو العباس ابن تيمية والخطابي. فقالوا إن الأعذار هي كل ما يقع على المرء من مشقة، والمشقة هي المشقة غير المعتادة، فأما المشقة المعتادة فإنه لا بد أن يقع التكليف على المشقة المعتادة كما أشار الإمام الشاطبي في هذا، وأما المشقة غير المعتادة فإنه يجوز الجمع لحاجة، فإذا خاف على نفسه أو خاف على ولده فلا بأس. وأرى أنا أقول إنه لا بأس إذا وجد غبار يشق على الناس رؤيتهم أو يقعون في إشكال في المرض أن يجمعوا، لكن الأولى تركه. بعض الفضلاء قرأت له بحثا يقول إن الغبار إذا وجد مشقة يصلون في بيوتهم، صح؟ الجواب على هذا: كونك تجوز أن يترك صلاة الجماعة ليصلي في بيته دليل على أنه عذر يجوز له أن يجمع لأجل حصول الجماعة. فالشارع إنما أجاز الجمع ليس استحبابا ولا وجوبا، إنما هو جوازا، وإنما جوز الجمع تحصيلا للجماعة، تحصيلا للجماعة، فقدمت الصلاة لأجل تحصيل الجماعة. فإذا أنت جوزت ترك الصلاة في الجماعة دليل على أنه عذر لأن يباح ترك الجمعة والجماعة. فالحنابلة يقول كل ما جاز ترك الجمعة والجماعة جاز له إيش؟ الجمع في الجملة. ولهذا أقول أيها الإخوة إنه لو جمعوا يجوز، لكن الأولى تركه، لأن تحصيل الجماعة في البيت ممكنة في هذا الزمان، تحصيل الجماعة في البيت ممكنة، لكن لا إذا جمعوا لا أقول أنهم يعيدون. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، فإنه جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، يقول ابن تيمية: وقطعا قد جمع لأجل عذر، والعذر منه التعليم، والعذر منه التعليم. فقد صح عند مسلم في صحيح أن عبد الله بن عباس خطب الناس قبل الظهر ثم دخل الظهر حتى كاد أن يخرج العصر، فخرج رجل فقام رجل من تيم يقول: يا ابن عباس الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري ما قال ابن عباس، فسألت أبا هريرة فقال: صدق ابن عباس. وجه الدلالة أن ابن عباس جمع بسند صحيح لأجل تعلم وتعليم الناس العلم، فإذا جاز ذلك مع العلم أنه يمكن أن يوجد وقت آخر دل على أن الغبار أكثر مشقة منه، والله أعلم. لكن مع ذلك أقول الأولى أن لا يجمعوا. وبعض الفضل يقول الأولى أن يصلوا الناس في بيوتهم ولا يجمعوا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول صلوا في رحالكم. فالجواب على هذا أيها الإخوة أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال صلوا في رحالكم إلا في السفر، وأنه جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر في الحضر. فإذا جاز أن يجمع من غير خوف ولا مطر في الحضر دليل على ولم يفعل صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يصلوا في رحالهم إلا في السفر، دل على أن الجمع لحاجة في الحضر لا بأس به. والسنة في صلوا في رحالكم لم يفعلها صلى الله عليه وسلم في الحضر أبدا، وإنما صحت عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس كما رواه مسلم في صحيحه، عندما قال أما إن الجمعة عزمة ولكن كرهت أن يخرج الناس في الدحض والطين، وأمر المنادي إذا قال حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم. وأما قول صلوا في رحالكم في الحضر فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إسناد صحيح في هذا، جاءت في بعض الروايات لكن لا تصح، وإنما صحت من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث نعيم وكلاهما في السفر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.